قال بديع السماوات والأرض. بديع أي مبدع، بديع بمعنى مبدع، أي خلق السماوات والأرض ببهائها وجمالها وإتقانها ونظامها على غير مثال سابق، ما في تقليد لأحد، لأنه مبدع سبحانه وتعالى. ونحن نقول فلان مبدع إذا أتى بشيء لم يسبق إليه، يأتي دائما بأشياء جديدة، نقول بدع فلان، يعني أتى بشيء جديد. فالابتداع في الدنيا أمر مطلوب، إنسان يبتدع أشياء، لكن في الدين الابتداع محرم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لأن الدين مبناه على التوقيف، لا نعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالبدعة في الدين محرمة والبدعة في الدنيا مطلوبة، إنسان يبتدع في أمور الدنيا ويأتي بالجديد. نعم. أنا أفطرت عدة أيام في شهر رمضان على مدى سنين عديدة، وذلك بفعل العادة السرية، ولا أذكر الأيام بالتحديد، لكن تقريبا 100 يوم على مدى 5 أو 7 سنوات من كل شهر في رمضان. السؤال: قمت بإطعام 120 شخص كفار عن الأيام التي أفطرتها، فهل فعلي صحيح؟ أو عليك أول شيء التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن صحح أمورك مع الله جل وعلا، تتق الله جل وعلا، لا تعود لمثل هذا الفعل. نعم. والمس طبعا لا يقضي هذه الأيام، خلاص يكفي. يقول: امرأة متزوجة مقيمة في الكويت وأهلها خارج الكويت، ويسبب ظروف الجائحة وامتناع الفيز، فهل يجوز للزوج أن يسمح لها بالسفر لرؤية أهلها دون محرم إذا طالت عليها المدة لم ترى أهلها، أم واجب عليها الصبر حتى تسمح الظروف؟ يعني إذا كان في ظروف معينة، أهلها مثلا خطر أو كذا ولازم تشوفهم كذا، نعم. أما إذا كان والله بس ما شافتهم صار لها سنة سنتين ثلاث، بالتلفون الحين بالفيديو تشوفها له والحمد لله، إلى أن يتيسر لها السفر وتنتظر إن شاء الله الجائحة، ما صار لها سنتين تنتظر. أنا أقول لا تسافر بدون محرم أبدا، تنتظر حتى تذهب، والحمد لله الاتصال بالفيديو يكفي إن شاء الله تعالى، ولا تسافر بدون محرم. اختلفت مع عدد من المصلين في مصلى، من الأولى في الإمامة، المقيم أو المسافر، فمن هو الأولى؟ الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، سواء كان مسافرا أو مقيما، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأكبرهم سنا، قدمهم أولهم سلما، يعني أكبرهم سنا قدم الكبير، فالقرآن ثم السنة ثم الأكبر سنا. نعم. بعض الناس إذا أتاه سائل أو فقير يطلب مالا فلا يعطيه ويقول الديون كثيرة، وهو عكس كذلك، فما نصيحتك؟ طبعا هذا غلط، الإنسان يعني تصدق ولو بشيء يسير، يعني قضية الديون كثيرة وكذا وما يريد أن يعطيه، الله تبارك يقول: وأما السائل فلا تنهر، يعني الإنسان يعني إذا جاءك السائل أعطيه ولو شيئا يسيرا، إلا إذا علمت أنه يعني غني أنه محتال، هذا موضوع آخر، لكن إذا علمت أنه سائل أو غلب على ظنك أنه سائل أعطيه ما تيسر، وإن لم تعطيه لا شيء عليك إن شاء الله تعالى إذا يعني لم يكن عندك، لكن إذا كان عندك شيء أعطيه، لا ترد السائل قدر ما تستطيع، والله المستعان. كنت أصلي لوحدي في البيت ثم جاء الأولاد يلعبون أمامي وانشغلت بهم بسبب الضجيج ولم أركز جيدا، ما حكم الصلاة؟ صلاة صحيحة لكنها ناقصة، ناقصة في الأجر، لأن التركيز والخشوع مطلوب في الصلاة، الطمأنينة ركن لكن الخشوع ليس ركنا، لكنه من واجبات الصلاة، فهذا ينقص أجره، ينقص أجره، المفروض مرة ثانية يغلق عليه الباب أو يأخذ مكانا بعيدا عن الأطفال وهكذا. يقول قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أو قبلها، قل إن تبدوا ما في صدورك أو تخفوا يحاسبكم به الله. فالصحابة أشفقوا من هذه الآية. لا، الإنسان يحاسب على ما في نفسه إذا استرسل وتمنى هذا الشيء وأراده، لكن إذا كان يكف نفسه لا يؤاخذ عن هذا الشيء. يقول: في بعض الأحيان أصلي مع والدي في البيت لينال والدي أجر الجماعة، فهل فعلي صحيح؟ نعم صحيح فعلك، ولكن لا تفوت صلاة الجماعة، لا تفوت صلاة الجماعة. فإما أن تصلي مع والدك قبل إقامة الصلاة وتنوي أنها نافلة لك فتصلي معه نافلة ثم تذهب وتصلي مع الجماعة في المسجد، أو تقول لوالدك انتظرني فتذهب تصلي مع الجماعة في المسجد ثم تأتي وتصلي مع والدك نافلة، لكن لا تفوت الصلاة دائما أو غالبا، لا تذهب إلى المسجد، لا، صلي مع والدك واذهب إلى المسجد، افعل الأمرين، وعلى الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وفي برك لوالدك. يقول: هل التبسم وظهور الأسنان من دون صوت في الصلاة يبطلها أم لا؟ أما الضحك في الصلاة، القهقهة، خروج الصوت، فهذا يبطل الصلاة، القهقهة تبطل الصلاة. أما التبسم ظهور الأسنان بدون قهقهة بدون صوت فهذا لا يبطل الصلاة على قول جماهير أهل العلم، لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من أجرها، ينقص من أجرها. وعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، يستحضر الخشوع والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، لكن لو قدر الله وتبسم لأنه سمع شيئا أو رأى شيئا، يعني جاءت الابتسامة، يكظم قدر ما، فلو خرجت الأسنان أو كذا يعني بدون قهقها الصلاة صحيحة، صحيح ينقص الأجر لكن لا يؤثر في صحة الصلاة، هذا من مكروهات الصلاة وليست من مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة القهقها والضحك بصوت. نعم. يقول: إذا كنت أصلي مع الإمام وأقرأ الفاتحة في الجهرية فوصل الإمام إلى نهاية الفاتحة فقلت معه آمين، هل أرجع وأعيد الفاتحة من الأول أو أكملها من حيث وقفت؟ لا، تكملها من حيث وقفت، ما يحتاج تعيدها من أول، ولكن لو قلت معه آمين وانت وصلت مثلا إياك نعبد وإياك نستعين ترجع مرة ثانية تكمل اهدين الصراط المستقيم، ما يحتاج تعيد الفاتحة من أولها. ويستشكل يقول: يعني كيف وصل إلى منتصف الفاتحة؟ معنى هذا أنه ما كان يستمع، هكذا سؤال؟ هنا أنه ما كان يستمع لقراءة اليوم. الدكتور في دراسك يعني أستأيد ها؟ زين أغريكم. المهم هذا إذا كان يقرأ في سكتات الإمام، أحيانا يقرأ كما قال ابن المنذر يقرأ في سكتات الإمام، يعني إذا قرأ الإمام مثلا الفاتحة متأنيا كما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها آية آية ويقف على رؤوس الآية، يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ما يصل آيتين معا، وإنما آية آية يفصلها آية آية. فهنا لو قرأ المأموم مع الإمام آية آية أيضا، يعني إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال المأموم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين قال مالك يوم الدين، وهكذا. فإذا وصل إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين مباشرة ما يمدي المأموم أن يقولها، فيقول آمين معهم ثم يعيد ويكمل. الحسنة بسبعمائة ضعف، والسيئة قد تكتب وقد لا تكتب، ثم بعد ذلك السيئة تغلب الحسنات، هذا شو مسوي بالدنيا؟ شو مسويها؟ وإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: المغبون يعني الخسران من غلبت آحاده عشراته، يقول الحسنات بالعشرات السيئات بالآحاد والسيئات تغلب الحسنات، معنى هذا ماذا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أنه أفرطه على نفسه كثيرا. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، بينما إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، سيئة تكتب حسنة أيضا إذا لم يعمل. لكن جاء التخصيص في قول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: فإن تركها من جرائي كتبت حسنة. إذا هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله كتبت له حسنة. إذا هم بالسيئة يريد يسرق، يزني، يشرب خمر، يعق والديه، يترك صياما، هم بسيئة ثم تركها خوفا من الله كتبت حسنة. هذه تقول: إخوتي يقولون لي أنت امرأة كبيرة في السن فعليك بنزع النقاب عن وجهك واكتفي بالحجاب عند خروجك من المنزل، لأن هذا النقاب إنما هو للشابات والجميلات وليس للكبار، فهل يحق لي ذلك وأنا لم أبلغ 60 سنة؟ لا، غير صحيح هذا الكلام، وإنما اللائي يئسن، القواعد من النساء اللاتي يئسن من الزواج، هؤلاء لهن أن ينزعن النقاب غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. كيف يقال لها انزعي النقاب؟ غير صحيح. والآن يعني النساء بالستين سنها بنت، لا مو صحيح هذا الكلام. يمكن بالستينات قبل سنوات صاحبة 60 سنة تكون عجوز وكذا، الآن لا، ما شاء الله 60 سنة وما شاء الله شاترة ونشيطة وجميلة، وغير صحيح هذا الكلام أبدا. مرتاحات النساء الآن، مو مثل قبل تتعب وتجتهد وكذا، يعني تطبخ وتخم وتنظف وتغسل وكذا، فيظهر عليها هذا الأمر إذا كبرت. الآن مرتاح المرأة في الغالب، فإذاك لا يظهر عليها التعب. تلقى بنت 60 ما شاء الله سنها بنية، يعني عمرها 40-45 أو كذا. فالقصد إذن أنه لا تطيعهم فيها، وليس لهم أن يقولوا لها مثل هذا الكلام. ودعوى أن النقاب للجميلات والشابات هذا غير صحيح، بل ذهب كثير من أهل العلم النقاب على كل امرأة يجب عليها أن تتنقب وتغطي وجهها، وهذه الدعوة غير صحيحة أبدا، والله المستعان. يقول: يوجد حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو: من حافظ الصلاة الخمس دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، هل معناها إن زنى لا يقام الحد عليه؟ لا، ليس معناها أن لا يقام الحد عليه، ولكن حتى اللي يقام عليه الحد يدخل الجنة، شو المشكلة يعني؟ المقصود أن مآله إلى الجنة طالما أنه مسلم، يعني المسلم طالما أنه مات موحدا فإن مصيره إلى الجنة، وليس معناه أنه لا يدخل النار. قد يدخل النار ليعذب أو قد يأخذ عقابه في الدنيا، لكن في النهاية مصيره إلى الجنة طالما أنه مات موحدا يشهد أن لا إله إلا الله. هل ترث البنت نصف الولد من جهة الوالد؟ الرجل والمرأة إذا كان من درجة واحدة فإن المرأة على النصف من الرجل، إلا في حالة واحدة وهي الإخوة لأم. الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء، الإخوة لأم إخوة الميت يعني إخوانا من أمه اللي يرثون، الأنثى والذكر سواء يرثون كثر بعض. أما غير هذا دائما الأنثى نصف الذكر، دائما الأنثى نصف الذكر، إلا في حالة الأب والأم مع الزوج أو الزوجة فهو لها يعني ثلث الباقي، فيأخذ أيضا ضعفها، يأخذ أيضا ضعفها. فالقصد أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا فيأخذ ضعفها، حال الجد والجدة سدس سدس، الأب والأم سدس سدس مع أولاد، لكن إذا انفرد الأب مع الأم يأخذ ضعفها، هي تأخذ الثلث ويأخذ الثلثين. فالابن والبنت إذا مات الأب أو الأم فالذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: إذا مرض الإنسان لا يأخذ العلاج لأنه يريد أن يكون من 70,000، لا يجب عليه العلاج، لا يجب عليه العلاج حتى يكون من 70,000، لا، 70,000 لا يدخل فيها العلاج، الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم هؤلاء وأخذ العلاج صلى الله عليه وسلم. وإنما لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا وعلى ربهم يتوكلون. طلب الرقية وليس العلاج. أن أحد يقرأ عليه، ما يطلب أحد يقرأ عليه، لكن العلاج لا، لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا، فما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له دواء. يقول ما صحة حديث إن اللهم لك الصلاة على ميامن الصفوف؟ لا، لا يصح هذا الحديث، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف لا يصح، ولم يثبت شيء في فضيلة الصف الأيمن على الصف الأيسر، يعني يمين الإمام أو يسار الإمام، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، وإنما جاءت نصوص عامة، منها إن النبي كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فقال بعض أهل العلم إذن حتى في الصف التيامن أفضل. وجاء عن أحد الصحابة البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يكونوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن الله ملك يصلون على ميامن الصفوف لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن يمين الصف أفضل للذي ذكرت. إنه هذه المسألة يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قالوا كيف يعني الرزق مكتوب في بطن الأم والأجل مكتوب، فكيف ينسأ له في أثره، يمد له في عمره، وكيف يبسط له في رزقه؟ هذه مسألة فيها خلاف. أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنه المقصود البركة، أن يبارك له في عمره ويبارك له في رزقه. والبركة أمر ظاهر، نشوف حدنا البركة أمر ظاهر، أحيانا عندك 1000 دينار تقضي فيه أشياء كثيرة جدا، وأحيانا عندك 2000 دينار ما تستطيع تقضي فيه بسرعة تطير. يعني قضية البركة هذه موجودة في الأوقات في الأموال، فيقول لا يجعل الله بركة في أمواله ويجعل الله بركة في عمره فينجز أشياء ويشتري أشياء أو كذا من خلال هذا المال، إنها بركة. وذهب بعض أهل العلم أنه فعلا يزاد، وأنه يغير الذي كتبته الملائكة على العبد وفي بطن أمه، وهو خلاف الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، فيقول لا ممكن يكتب ويغير حقيقة، والعلم عند الله جل وعلا. يقول من رتب القرآن وأسماء السور والآيات والأجزاء؟ أما ترتيب القرآن والسور والآيات، الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل، جبريل هو الذي رتبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تسمى بالعرض الأخيرة لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم رتب القرآن على ما هو عليه بسوره وآياته، وكانت الآية إذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ينادي كتاب الوحي يقول ضعوها هذه الآية في المكان ما بين الآية كذا والآية كذا، إذا نزلت الآيات من سور، وإذا نزلت سورة كاملة فهي على ما نزلت عليه، فالترتيب توقيفي من عند الله تبارك وتعالى، جاء مرتبا. نعم رتبه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا وأنا أقرأ أذكار الصباح والمساء أزيد في ذكر ما لأنه أنسى كم قلت. ما في بس، إذا نسيت أنك تعوض تقول أكثر ما في بس. هذا تكلمنا عنها كثيرا، لكن على السريع، إذا كانت حرب قائمة معلنة وفي قيادة المسلمين وأعلنوا الجهاد وكذا، فالإنسان يأتي مثلا لحصن مثلا يفجره مثلا حتى يفتح للمسلمين، هذا ما في بس. أما الحال هذه الآن هذا ليس جهادا، ما يجوز هذا، قتل النفس هذا عشان يقتل خنزير يهودي ولا شيء كذي، ما فائدة هذا، لا ما يجوز هذا، لما يترتب عليه أيضا المفاسد العظيمة، ولا يجوز قتل النفس بهذه الطريقة، نفس المسلم عزيزة عند الله تبارك وتعالى. أتيت إلى المسجد فصليت تحية المسجد وبعدها أذن المؤذن، هل يجب علي يصلي ركعتين أم لا؟ لا يجب، ما يجب عليك، لكن إذا كانت صلاة الظهر أو صلاة الفجر فهناك سنة قبلية للظهر والفجر، أما إذا كانت صلاة المغرب أو صلاة العشاء فيستحب لك، والعصر يستحب لك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وإن ما صليت ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، لا يجب عليك. يقول ما الحكم في من يعمل الذنب وعندما تنصحه يقول لك إن الله غفور رحيم؟ الكلام صحيح إن الله غفور رحيم، لكن هذا كما قيل كلمة حق أريد بها باطل. يعني أكيد الله غفور رحيم، لكن مو هذا الرد الذي يرد به من فعل معصية، وإنما يقول أستغفر الله، اللهم اغفر لي أنا أخطأت، وهكذا. بس يمكن بعد اللي ينصحب عدهم يعني صاحب طريقة يعني دفشة شوي كذي، فلذلك يعني يرد عليه بهذا الرد. بعض الناس يكون يعني رده شديدا لأن طريقة النصح لم تكن جيدة، الله المستعان. يقول يوصلني ناس على بعض الطلبة أني أكلم لهم مدرسين آخرين أنهم يساعدونهم، يعني هل علي شيء ولا لا؟ هو طبعا هذه كثيرة جدا حقيقة. لا ما عليك شيء، روح كلم المدرسين، لكن قل لهم إذا يستحق ساعدوا، إذا ما يستحق لا تساعدونه، وإذا بتساعدونه ساعدوا غيره. اسمك وصلت الرسالة، وبنفس الوقت يعني ما طلبت منهم أن يعطونا زيادة على غيره. لا ما هذا ما هو مستحيل، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. والله تعالى ماذا قال لأيوب؟ اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ما في بس لا يدعو في ناس، في ناس شوفوا قالوا لهم الأطباء ترى أنت، أنا أعرف ناس، أنا أعرف ناس قالوا لي، قال هو حدثني، قال خذ أمك ودها شاليه، حجز لك شاليه زين، وخلت تستانس هذه آخر أيامها يعني، يعني وصل السرطان درجة الرابعة، فقال يعني أيامه تموت يعني، فحاولوا تونسونها يعني كثر ما تقدرون، أيامه تموت، والحين صار لها 10 سنوات وموجودة، والأطباء قالوا هالكلام. أي يستمر، نعم يستمر، والله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا رأى شيء يقول له كن فيكون. لا يهمونك، هذا يدعو. يقول رجل عنده بيتان في دولتين، بيته الذي يقيم فيه أكثر الوقت في دولة، وله شقة في دولة أخرى يزورها كل يومين في الأسبوع، هل يعتبر مسافرا عند الثانية؟ لا هو مقيم عند هذه وعند هذه، فقط في الطريق أثناء طريق السفر يكون مسافرا، لكن إذا وصل عند الأولى وعند الثانية فهو مقيم. هذا بيت له زوجة وسكن، وهذا بيت له زوجة وسكن، فهو مقيم في الدولتين، مثل الطلبة اللي يدرسون برا، مثل السفراء اللي يشتغلون في السفارات بشكل عام بالمكاتب الخارجية، هذا مقيم هناك ومقيم هنا إذا جاء، والله أعلم. يعالج بالقرآن ما في بس، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، إيه بس لا يأخذ فلوس، لا يأخذ فلوس بدون مقابل. إيه شيء ما في بس، يجوز هو يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه أحد، كله جائز. يقول الوالد فيه زهايمر وأنا أحاول أساعده، يدي عليه ويدي علي، هل يستجيب الدعاء؟ لا ما يستجيب الدعاء، لا الدعاء ظلم، خاصة فيه زهايمر يعني ما يدري عن نفسه يعني، لا ما عليه شيء. يقول تقدمت لخطبة فتاة تم ترشيحها لي، وهي على خلق وعائلة كريمة، لكنها غير ملتزمة بالزي الشرعي وتضع مكياجا، وأنا غير راضي عن هذا، ولما تكلمت معها بهذا الشأن قالت هذه حرية شخصية. أنا أقول انحش، صحيح لا تأخذها من الآن، تقول لك حرية شخصية، ما تلبس لباس غير شرعي وتقول لك حرية شخصية، وتكلم الرجال تقول لك حرية شخصية، لا لا، إذا كان هكذا وأنت لا تقبل هذا لا، ليست حرية شخصية، هذا حرام. أنا أقول ابحث عن غيرها، والحمد لله البنات كثيرات. تقول أو يقول قلت في محاضرة سابقة الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة الثانية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا القاعدة تنطبق على كل أمور الحياة. نعم الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، هذه القاعدة مقيدة القاعدة الأولى. ما الحكمة في جعل أمة محمد آخر الأمم ما دامت هي الصحيحة؟ آخر الأمم لأن خلاص هو الكتاب الذي نزل به جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم صار ناسخا لكل من ما سبقه، وهو المعتمد خلاص. اليوم أكملت لكم دينكم، لا يمكن تأتي يعني شريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك صارت هي الخاتمة. يقول إمام مسجدنا في التشهد الأول يقول التحيات والصلاة الإبراهيمية فيطيل، فهل يجوز لي قولها أم أكتفي بالتسبيح بعد التحيات؟ لا قولها ما في بس، يعني لو هو يتأول يقول في التشهد الأول التحيات كلها مع الصلاة الإبراهيمية، لك أن تقولها ولك أن تدعو، لك أن تقولها كاملة لك أن تدعو. والصراط المستقيم قلنا أكثر من مرة أن العرب تسمي الطريق صراطا إذا جمع أمورا ستة. الطريق عند العرب يسمونه صراطا إذا جمع أمورا ستة، وهي الاستقامة وهي أخص أوصافه، ثم السعة، ثم الإيصال إلى المقصود، ثم الوضوح، ثم التعين، ثم أنه أقرب طريق. إذا اجتمعت هذه الصفات في الطريق قالت العرب هذا صراط، هذا صراط. وفيها ثلاث قراءات أيضا مرت بنا وفي كل القرآن، صراط بالصاد، والصراط بالسين، والضراط صاد مشمومة زاي، وهي الأصل، وهي الأصل، الأصل أنه زراط. وتقول العرب زرط الطريق الناس أي ابتلعهم، إذا مشوا في الطريق وأنت تراهم تراهم ثم لا تراهم لبعدهم، كلما بعدوا قل مستوى النظر ثم بعد ذلك لا تراهم، يقول ابتلعهم الطريق، زرطهم الطريق. ونحن نقول في لغتنا زرط اللقمة أي ابتلعها. فالصراط هو الصراط بالسين، وهو الضراط وهو الصاد مشمومة زاين. يقول قل لهم يا محمد إنني هداني ربي، وفيها نسبة الهداية إلى الله بمنه وكرمه وفضله، وهذه الهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداني أي وضح لي ربي الطريق المستقيم، وهذه هداية الدلالة والإرشاد، كما قال الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية هي الدلالة والوضوح، وهداني أيضا هداية ثانية وهي هداية التوفيق والإلهام، سددني ووفقني إلى أن أسلك هذا الطريق. وإذاك نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي وضح لنا الصراط المستقيم وثبتنا عليه، أو زدنا هداية، أو اهدنا لما سيأتي من أعمالنا. ورب العالمين، الرب تأتي بمعنى المصلح كما يقال وربائبكم اللاتي في حجوركم أي اللاتي تربونهن تصلحون شؤونهن، ويقال ربيب فلان أي الذي رباه واعتنى به، ومنه الآن تسمعون وزارة التربية التي تربي الناس، وفلان مربي أي يعتني بالناس ويؤدبهم ويعلمهم. وتأتي الرب بمعنى المالك، مالك الشيء، كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وأنت تقول أنا رب البيت، أنا رب الدابة، أنا رب هذا الكتاب، أي صاحبه مالكه. وتأتي الرب بمعنى الخالق المالك المتصرف، وهي هنا عندما تقول رب العالمين أي مالك العالمين المتصرف فيهم سبحانه وتعالى. أحيانا يكون خلافات بين الزوج وزوجته، وتكون الزوجة متحملة كل هذه الخلافات من زوجها الذي لا يتحمل مسؤولية على أمل أن يتغير، تقول ولا أريد الانفصال، ولكن المشكلة أنه تتدخل عائلته في حياتنا كأمه وأخواته وغيرهم وغيرهما، فماذا أصنع؟ بالنسبة لهذه الأمور يعني لا يمكن الحكم عليها من السماع من طرف واحد، لكن القصد أنه الأصل أن المرأة تحتمل والزوج يحتمل، يعني الرجل يحتمل سوء خلق زوجته والزوجة تحتمل سوء خلق زوجها، وكما قالوا لأجل عين ألف عين تكرم، فعلى الزوجين أن يتصالحا ويتصارحا ويتعاونا في إقامة البيت المسلم، لكن إذا وصلت الأمور إلى حد مسدود فهنا تصارح زوجها، تقول الأهل كيف يتدخلون في حياتنا، أو أنت لا تلتزم، أو أنت كذا أو أنت كذا، إذا تم الصلح بينه والحمد لله، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فتطلب الطلاق وتعيش مع أولادها. لكن القصد أنه يجب عليهم أن يجلس مع بعض أول شيء، أو يدخل من يصلح بينهم في هذا الأمر. يقول عندنا مزرعة وأغلب الموجودين يؤخرون صلاة المغرب إلى أكثر من نصف ساعة والفجر إلى قريب من النور، ما حكم ذلك؟ على كل حال الصلاة صحيحة طالما أن صلاها في وقتها، وصلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، هذا كله وقت لصلاة الفجر، وكلما بكرت كلما كان أفضل، وإذا أخروها شيئا قليلا لا يضر، المهم أنه قبل الشروق. وبالنسبة للمغرب كذلك، صحيح بعض أهل العلم يقول المغرب فواته وأنه لا يجوز تأخير المغرب إلا مقدار ركعتين، مذهب الشافعي أنه وقتها أول وقتها، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن وقت المغرب ينتهي مع أذان العشاء، يعني يستمر إلى العشاء، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لكن لا شك أنها لو بكرت أول، التي يستحب تأخيرها العشاء، التي يستحب تأخيرها العشاء إذا لم تفوت صلاة المسجد. هل لبس الخاتم من السنة وهل عليه أجر؟ الذي يظهر أنه ليس من السنة وليس من البدعة، لبس الخاتم مباح سواء باليمنى أو باليسرى، لكن أهم شيء الرجل يبتعد عن خاتم الذهب، أما بقية الخواتيم كالفضة الماس المعادن الأخرى فجائزة لا شيء فيه، أما النساء فتلبس ما شاءت حتى الذهب ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن ليس من السنة وليس من البدعة مباح. حكم الجمع بسبب البرد الشديد، يعني الجمع بسبب البرد الشديد هذا يقدره الإمام، إمام المسجد، ولا يجوز لأحد أن يفرض على الإمام شيئا، الإمام يقدر هذا الأمر، أما في البر وهذا لا يجوز الجمع، اللي قاعدين بخيمتهم وما يجوز لهم الجمع، لا برد ولا مطر ولا شيء، طالما جالسين في خيمتهم يصلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، لكن الجمع للمساجد، الجمع للمساجد، وهذا يقدره الإمام، سواء كان البرد شديدا، الريح شديدة، الحر شديد، المطر شديد، أي شيء يقدره الإمام هو يقدر موضوع الجمع. وأهل العلم لا يذكرون البرد الشديد من أسباب الجمع، ولكن يذكرون البرد الشديد مع الريح، هذا الذي يعده العلم للجمع، ريح شديدة مع برد، ليس فقط برد وإنما مع ريح شديدة، أو المطر الذي يبل الثياب، مو المطر ردراذ أو شيخ، لا، مطر يمنع الناس من الخروج من بيوتهم، هذا الذي يقولون أنه المطر الذي يجوز معه الجمع، ولا يجوز تساؤل حقيقة في موضوع الجمع، والله المستعان. ما يقدر يغطيه بلاستر شيء أو الشاش، إيه. على كل حال إذا كان هذا الدم موجودا قبل الصلاة يغسله، لأن الأصل في الدم أنه نجس، يغسل مكانه وينظفه ويبسه، إذا خرج أثناء الصلاة لا يضره شيئا إن شاء الله تعالى. إذا بذل الإنسان، هو يقول أنه مظلي ويقفز من الطائرة أحيانا، هذا تدريبك العسكري ولا وناسه؟ ها؟ هواية. هواية. اي نعم. لا شك هواية خطيرة هذه، على تسلق الجبال، على ركوب أمواج البحر. هذه يعني رياضات خطيرة، رياضات خطيرة. الأولى بالإنسان أن لا يسعى إليها، لكن إذا بدل الأسباب وأخذ الاحتياطات وكذا إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى. والله أعلم. يقول أنا طالب طب في إيرلندا، ومسألتي باختصار إذا حدثت الغيبة بين الأصدقاء في مجلس أستطيع توقيفهم والخروج، أما في اجتماع الأهل الكبار لا أستطيع الخروج بسبب خوفي من مصيبة أعظم، فما السبيل؟ وأود أن تنصحهم بسبب انتشار هذه الكبيرة. أنا والله أول شيء مستغرب، يعني الخروج ليش مصيبة أكبر؟ يعني مسألة ما توصل لها الدرجة، يعني مجلس غيبة ولا أستطيع أن أنكر لوجود مثلا الأب أو الأم أو الكبار أو الجد أو كذا، ولا أستطيع أن أنكر، أخرج. طيب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالإنسان لا يجلس مجالس الغيبة والنميمة والكفر وغيرها، لا يجلس في هذه المجالس. ولا أتصور أن في مصيبة عظيمة عندما أخرج، يعني اعتبر نفسك روح الحمام تقضي حاجتك مثلا، روح صلك ركعتين في إحدى الغرف حتى يتحول الموضوع. فهذا ليس من الأمور الصعبة جدا أن الإنسان يغادر المكان الذي فيه الغيبة إذا كان لا يستطيع الإنكار، وإلا الأصل أنه ينكر عليهم، يذكرهم بالله، يحذرهم، يبين لهم خطورة هذا الأمر. وعلى كل حال، يعني صحيح كلامه من حيث أن الغيبة مش منتشرة بين الناس، والأسف يعني الآن طلعت عندنا يعني أحكام جديدة عند الناس أن الناس المشهورين لا غيبة لهم، أن هذا إنسان مشهور غيبته مفتوحة مباحة. هذا كلام باطل. الغيبة غيبة حرام، مشهور أو غير مشهور. والغيبة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على حمار ميت، وكان قد سمع رجلين يغتابان رجلا، فوقف عند الحمار الميت وقال لهذين الرجلين انزلا فكلا من هذا الحمار. فقال يا رسول الله ميتة وحمار، يعني حمار ميت، حمار حلال حي يعني مذكى، ما يذكى الحمار، حرام، فكيف هو ميت؟ يعني جمع الشر من وجهين. فقال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذا. ولذا قال الله تبارك وتعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه. فالغيبة من كبائر الذنوب. فالإنسان يحتاط لنفسه ويهتم بهذا الأمر ولا يغتاب أحدا. ولن يسألك الله لما لم تغتب، لكن سيسألك لما اغتبت. فالإنسان قدر ما يستطيع لا يجلس هذه المجالس ولا يستمع للغيبة، ومن باب أولى أنه هو لا يغتاب أحدا، والله المستعان. ما معنى احتساب الأجر في مرض أو ابتلاء؟ هل في زيادة في الأجر؟ وهل مدح قول حلاوة أجرها أنستني حرارة صبرها الرابعة؟ ما أدري عن صحتها، لكن كلام صحيح. على كل حال، نعم، الاحتساب الأجر أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يتذكر نعمة الله عليه قبل أن يصاب بهذه المصيبة، يتذكر الفترة التي كان فيها في صحة وعافية، فيقول اللهم لا تحرمني أجر هذه المصيبة التي أصبت بها، إذا كانت من شوكة إلى أشد الأمراض يحتسب الأجر. وإذا يقول الحمد لله على كل حال، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان في وقت المصيبة يتذكر الله ويتذكر الأجر الذي سيناله من هذه المصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب مؤمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من سيئات. هذا هو الاحتساب. احتساب الأجر أن يتذكر أن الله سيؤجره على صبره على هذه المصيبة، والله المستعان. يقول كيف نجمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ثم جاء في حديث آخر أن أناسا يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة، وذكر من خلالهم أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الذي إذا خلوا بمحارم الله انتهكها، هذا الذي يعني شبيه بالمنافقين، يظهر صلاحه أمام الناس لكنه بمجرد أن يخلو بمحارم الله لا يبالي، هذه عادته، فهو لا يخاف الله ولكن يخاف الناس، يراعي الناس ولا يراعي الله تبارك وتعالى. فهو قريب من المنافقين، أنه يرائي الناس، يظهر الصلاح وحقيقته الفساد بمجرد أن يجد الفرصة فقط. أما الإنسان السوي التقي الذي يخاف الله لكن يضعف أحيانا عند معصية، فيقال له لا تجاهر بهذا المعصية، استر على نفسك كما سترك الله تبارك. فهذا الفرق بينهما، والله أعلم. يقول ما حكم الصلاة خارج المسجد في يوم الجمعة حيث الصفوف متقطعة لا متصلة، وتكون بعض الصفوف أمام المسجد متجاوزا الإمام؟ ما فهمت السؤال، يعني إذا كان يقصد أنه ما في مكان امتلأ المسجد لوجود التباعد بين الناس مثلا فأنا أضطر أن أصلي خارج، لا شيء، يعني صلاة صحيحة إذا امتلأ المسجد، فالذي يصلي خارج المسجد لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أما أمام المسجد لا يجوز أن يصلي أمام الإمام، وإنما يكون خلف الإمام أو بجانبه، لكن أمام الإمام لا تجوز الصلاة أمام الإمام. وإما أن قصد أنه يعني لماذا تتقطع الصفوف فهذا أمر آخر، هذا أمر الوزارة، هذا أن يعني الناس يتباعدون في الصلاة، الله المستعان. يقول هذا بيت شعر متداول لشاعر مجهول، مجهول مشهور، فيه سب الدهر أو قريب من ذلك. يقول ودنا بالطيب بس الزمن جحاد جحاد طيب، كل ما تخلعي كل ما تخلص مع الناس كأنك تغشها. ما في شيء هذا البيت، يقصد أن هذا الزمان الناس في هذا الزمان كما قال المتنبي يعني عيب زماننا والعيب فينا وما لزمان عيب سوانا، هو يريد أن يقول أن الناس سيئة. وين تلقى لك الرجل الطيب؟ لا، ليس بسب الدهر، هذا ما في شيء، هذا يسب الناس الذين في هذا الزمن أنهم غير أسوياء. كيف أرد على الذي يقول هذه الآية نزلت في نساء النبي خاصة، وهل ورد أحاديث بالحجاب؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. شلون في أزواج النبي خاصة يقول نسائك وبناتك ونساء المؤمنين؟ لا يترد عليه، لا يصير. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، كيف خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما هي خاصة. نعم، لا، الوحي هو وصول الخبر في خفاء، هذا الوحي. أوحى الله إلى النحل وأوحى إلى أم موسى، طيب، فهذا ليس هو الوحي الشرعي. الوحي الشرعي اللي هو أن يأتي الملك بالوحي، هذا خاص بالأنبياء. أما الوحي بمعنى إلقاء الخبر بسرعة أو شيء، هذا ليس وحيا. يقول ذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وإمداد كلماته، هل يقال فقط بعد صلاة الفجر؟ لا، يقال في كل وقت، في كل وقت قل هذا الذكر، ذكر طيب قله في كل وقت، ظهر، العصر، المغرب، العشاء، الضحى، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، كثر منه، ذكر طيب جدا مبارك. هذا من الشيطان، يقول أصلي وأعيد الفاتحة كذا مرة أو التشهد كذا، هذا من الشيطان. لابد الإنسان يستعيد من الشيطان الرجيم ويلتزم بأنه يقرأ الفاتحة مرة واحدة، التشهد مرة واحدة، لا يعيد، لا يكرر. يعني الشيطان يقول له ما قرأتها صح، قرأتها غلط، ما قرأتها كلها، قرأت بعضها، هذا من الشيطان. أكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وادعو الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبك وأن يبعد عنك الوساوس. هل تجوز التسمية في الشاور بوكس إذا كان بين الشاور والمرحاض جام؟ والله الأفضل إنسان ما يذكر الله بالحمام، ما يذكر الله بالحمام، يطلع برا قول بسم الله ثم تخلي الحمام واغتسل. نصيحة لمن يؤخر الصلوات بسبب النوم بشكل يومي، تفضل أجب. يلا، ما في إجابة. لا، الإنسان عليه أن يهتم بموضوع الصلاة، وأن النوم لازم يقنن، يعني بحيث يعرف متى ينام متى يقوم. في ناس ما شاء الله يشبعون نوم من 4 ساعات، بعض الناس يحتاج 8 ساعات، بعضهم يحتاج أكثر، وهذا قليل. لكن القصد أنت تعرف نفسك، يعني هل تحتاج يعني تنام كثير؟ إذا معناته هذا نام مبكرا، نام مبكرا، وحط عندك أكثر من منبه أو أحد يوقظك غير المنبه، بحيث أنك يعني تقوم من الصلاة، والله المستعان. هل يجوز لعن الميت أو الدعاء إليه إذا كان ظالما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، يعني لا يكون المسلم سريع اللعن بس يلعن الناس وكذا، خلاص مات، انساه خلاص. إن كان ظالما الذي سيأتيه عند الله تبارك وتعالى لعنك هذا ما راح يزيد شيء، فلذلك أنا أقول أعرضوا عن الأموات، لا تذكرونهم إلا بخير أو اسكتوا عنهم أبدا. ولعن الأموات ليس من دين الله تبارك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، خلاص لا تسبوا الأموات. والأصل المسلم حتى ما يسب الأحياء، يعني المسلم ينزه لسانه عن السب واللعن، وغير ذلك من الأمور. والله المستعان. اختلف أهل العلم في المساء متى يبدأ، بعضهم قال بعد الظهر يبدأ المساء، وبعضهم قال بعد العصر، ولذلك تسمى صلاة الظهر والعصر صلاة العشي. فبعض أهل العلم يرى أن أذكار المساء تبدأ بعد الظهر، وبعضهم يرى أن تبدأ بعد العصر، ولكن ليس بالليل وإنما بعد العصر أو بعد الظهر أذكار المساء، فيحرص الإنسان عليها قدر، إلا في أذكار معينة كقراءة آية الكرسي وغيرها تكون بالليل، فهي تكون خاصة بالليل. هنزل مقاطع القرآن باليوتيوب، يجوز أن تترجم الآيات بالإنجليزي؟ إذا ترجمها صح أعرضها على غيرك، ترجمها ما في مشكلة، من أي شيء طيب، ولكن أعرضها على غيرك من طلبة العلم يشوفون ترجمتك هل هي صحيحة ولا لا، أخاف أنك تترجم غلط دير مالك أهم شيء. إيه نعم. يقول بنيت مسجدا لأبي هل أخبره أم لا؟ أنا أفضل أن تخبره، يفرح بذلك، يفرح بذلك، أخبره أنك وأنت الحمد لله يعني هذا لا يضر نيتك ولا يخدشها، لأن بعض يقول أبيها لله، لا هي لله إن شاء الله تعالى، وأنت بنيت وانتهيت يعني، فأخبره حتى يفرح بذلك. أنا عندي مكتب في أحد الأبراج التجارية والمسجد يبعد 5 دقائق، هل يصح أن أجمع الصلاة مع الموظفين أثناء المطر وكان المطر شديدا وعددنا 12؟ لا، الجمع خاص في المساجد، ما في جمع بالمكاتب، جمع بالخيمة، جمع بالبيت، الجمع للمساجد لإعذار الناس ألا يأتوا إلى المساجد، هذا المقصود، والجمع لأجل أن لا يتكلف الناس المجيء إلى المسجد، لكن جمع في الدوام، جمع في البر، أو جمع في الشاليه، أو جمع في البيت، ما في جمع، الجمع للمساجد لأجل لا يتكلف الناس المتي إلى المساجد. أحاول أن أبتعد عن الغيبة ولا أستطيع. تذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلين يغتابان رجلا ومر على جيفة حمار، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما انزلا أي من فرسيكما فكلا من هذه، يأكل من جيفة الحمار، حمار ميت، الحمار حي حرام، حمار ميت، فقالوا عفى الله عنك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ يعني ما يؤكل، حمار ميت ما يؤكل يا رسول الله. قالوا هل يؤكل هذا يا رسول الله؟ قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه. ومنها قول الله تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة يعني خطرها عظيم جدا، يكفي أنها من كبائر الذنوب. يقول ما المقصود بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا؟ نعم، يعني الإنسان كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يقول حمار، كأنه حمار يعمل للدنيا وكد الدنيا ولا يعرف شيء من أمور الآخرة. فالإنسان المسلم الأصل في عمله أن يكون للآخرة، هذا هو الأصل. يعني كم نعيش في هذه الدنيا؟ كم سنعيش؟ 50 60 70 80؟ أمس واحد مكلمني يقول أمي عمرها 70 كبيرة، يقول كبيرة كل أمراض فيها لأن عمرها 70 80 90، بعد ذلك يصير إنسان عالة على غيره، والموت أحب إليه من الحياة، ورد ومنكم من يرد إلى أرذلي العمر، شايب شبيب يلبس حفاظة يعود مرة ثانية، والعجوز تلبس حفاظة مرة تعود طفلا يعود طفلا، هذا إذا بقي معه عقله، فإذا ذهب عقله كم سنعيش في هذه الدنيا وكم سنعيش في البرزخ وكم سنعيش في الآخرة؟ العاقل يقدرها صح، هذا العاقل يقدرها صح. يعني الآن بالنسبة لي أعطيكم مثال، إحنا الآن 1437 صح؟ عثمان بن عفان استشهد 36 من الهجرة، يعني آخر 35 طيب في ذي الحجة، يعني الآن كم صار له في قبره؟ 1400 سنة، 1400 سنة بحياة البرزخ،